السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وهادينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، على وجهه النور والسرور، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنما فلقت قمر. فما الذي سره صلى الله عليه وسلم؟ سره أن قيافا، رجل من قصاصي الأثر مدلجي، رأى أسامة ابن زيد ورأى أباه زيد ابن حارثة، رآهما نائمين قد تغطيا ببردة لا تظهر إلا الأقدام، فمر عليهما وقال: هذه من هذه، وفي رواية: هذه الأقدام بعضها من بعض. فلماذا سر صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر من هذا الرجل القياف قصاص الأثر؟ أسامة بن زيد أيها الأحبة كان أسود البشرة كأنما الفحم، وزيد والده كان أبيضا كأنما الشحم، فكان الناس ربما يرتابون في نسب أسامة لأبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب والده، حتى قيل أن هذا الحب وهذا الحب ابن الحب. هذا القياف استطاع بما آتاه الله عز وجل من هذه النعمة أن يعرف أن هذه الأقدام من هذه الأقدام، فسر صلى الله عليه وسلم سرورا بالغا عظيما. عائشة رضي الله عنها تعلم علم اليقين متى يسر صلى الله عليه وسلم ومتى يظهر في وجهه خلاف ذلك، وهكذا سائر النساء، فكن من حبهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمن علم اليقين متى وما الذي يدخل السرور على قلب البشير النذير صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أنه كان في سفر وجاء إلى بيت عائشة رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا في سفر أيها الأحبة إذا أقبل على المدينة ورأى رايات المدينة اشتد على راحلته حبا للمدينة ولأهل المدينة ولأهل بيته على وجه الخصوص، فيشتد على راحلته ويسرع وكأنما القلب هو الذي يسير به إلى بيته وإلى أهله. لكنه عندما أراد أن يدخل على عائشة وقف على صمام الباب، فلماذا وقف؟ تقول عائشة: فنظرت فيه فإذا بوجهه قد تغير، فعرفت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، لماذا لم يدخل؟ لماذا تغير وجهه؟ لماذا ظهرت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها قالت: أتوب إلى الله مما أذنبت يا رسول الله، أستغفر الله، يعني ما هي جريرتي، ما هي جريمتي، ماذا صنعت، ماذا أذنبت، ماذا أحدثت من بعدك حتى لا تدخل علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ النمرقة يا إخواني وأخواتي هي قطعة من القماش أخذتها عائشة رضي الله عنها تزين بها الجدار سهوة فيها تصاوير، فوقف صلى الله عليه وسلم لأنه كره هذه التصاوير، قال: ما بال هذه النمرقة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: أخذتها يا رسول الله لأزين بها الجدار ولتوسدها وتستعين بها. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون بها في يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذتها فشقتها ووضعتها في الوسادة ليتوسدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا من تعظيمه لجناب التوحيد ولحسم مادته نهى صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه التصاوير، لكنها رضي الله عنها من فرط ذكائها وفطنتها لاحظت أن وجهه تغير والكراهية بدت على قسمات وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على قراءة المرأة لوجه زوجها، متى يرضى ومتى يغضب، ما الذي يحب وما الذي يكره. وهكذا كان فعل سائر النساء. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يروي لنا أيضا موقف مع خالته، مع أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وهي خالة ابن عباس. تقول ميمونة لابن عباس: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت الكراهية في وجهه. قال ابن عباس: لما؟ قالت: كان واجما. يعني الوجوم أيها الإخوة والأخوات هو أن يظهر على قسمات الوجه عدم الرضا والصمت المطبق، وما كان هذا عهد الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، حتى يقول جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني حتى تبسم في وجهي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساما، وكان يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان يأمر بالتبسم صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الناس تبسما فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. فلماذا كان في هذا اليوم واجبا؟ تقول ميمونة: فسألته: يا رسول الله، ما لي أراك واجما قد عرفت في وجهك الكراهية؟ يعني في أمر حدث كرهته. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن جبريل وعدني أن يأتيني فأخلفني، وما كان يخلفني قط. يعني كان بيني وبين جبريل موعد على أن يأتيني فلم يأتني وما أخلفني الموعد. يعني ما هذه عادة جبريل في أن يعدني ثم يخلف وعده معي؟ هذا الذي أربكه، أقلقه، ظهر بذلك الكراهية في وجهه والوجوم على قسماته صلى الله عليه وسلم. تقول ميمونة: فبحثنا في بيتنا فإذا بجرو لكلب، يعني صغير الكلاب يسمى الجرو، تحت فسطاط لنا. تقول: فأخرجناه، فعلم صلى الله عليه وسلم ما الذي حبس جبريل عنه. قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل تأملتم هذه المرأة الموفقة المسددة التي رأت وجوم النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن في الأمر ما فيه؟ هكذا ينبغي أن تقرأ المرأة قسمات وجه زوجها، وهكذا ينبغي للزوج أن يقرأ قسمات زوجته، وبذلك يعرف ما تخفى الصدور وما يكون في مكنونات القلوب. هذه رسالة تعبر عما في القلب، فلنفعل كما فعل ولنصنع كما صنع، فبذلك الخير والسعادة في الدنيا والعقبة. ألقاكم بخير، وصلوا على معلم الناس الخير، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.